أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بنفسه ونفسه ونفسه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يطل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وسبق يعني شيء من الكلام حول هذه الآية العظيمة. أيدعو الله تعالى متوسلين إليه بأسمائه الحسنى. وقلنا أن هذا يتطلب أو يحفز الإنسان أو يدفع إلى معرفة هذه الأسماء الحسنى. كيف ندعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى؟ لابد من التعرف عليها. وماذا يعني يكون كذلك؟ فلابد أن يسلك معه العلم والتعلم والاطلاع على الكتب الطيبة المباركة النافعة الصحيحة التي طرقت هذا الموضوع بعيدا عن التحريف وعن الغلو وعن الانحراف. نسأل الله العافية والسلامة. ذكرنا حديث النبي عليه السلام إن لله 99 اسما فئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وذكرنا قول بعض العلماء أن الأسماء الحسنى ليست محصورة في إيه؟ في عدد معين أو في هذا الذي ذكر في هذه الآية. وصفت في بعض دروس العقيدة قلنا إذا قال الشخص يعني معي مثلا 100 درهم لا يعني أنه أن ذلك يعني تحديد لما يملك، وإنما قد يكون معه 100 درهم ومعه 1000 درهم أخرى ومعه يعني كم معين من الذهب كم معين من الفضة إلى آخره. وذكرنا حديث النبي عليه السلام ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن قال اللهم اني عبدك ورضي عبدك الى اخر الحديث. نسال الله ان يجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب او جلاء احزاننا وذهاب همومنا. وذروا الذين يلحدون في اسمائه. ذروا الذين يعني ذروا المشركين الذين يلحدون في اسمائه. فالالحاد الحقيقة إخواني هو إيش؟ يعني الميل، العدول عن القصد، الانحراف، يعني الآن هذا مثال على إيش؟ على اللي هو اسمه إيه؟ الإلحاد. يحفر قبر اللحد أن يحفر ثم يدخل في الداخل في الجانب هذا ثم يضرب فيكون هذا القبر إيه؟ بنى في هذا المكان، حفر من هنا دخل، نعم، فمال عن المكان يعني انحرف ايه عن هذا المكان الى مكان اخر ودفن الميت هنا، هذا اسمه ايه؟ هذا اسمه اللحد. نعم. فاصل الالحاد في كلام العرب في الغدير عن القصد ايه؟ وهو الميل والجهر بالحركه. ولماذا سمي له القبر؟ بسبب الانحراف والميل عن وسط القبر الى ايش؟ الى الجانب. الشق يكون ايه؟ مثل النهر، شق في الوسط. اللحد شق لكن تدخل ايه؟ الى يعني تنحرف جانبا. فهذا هو اللحد. والالحاد قلنا بمعنى العدول والميل والانحراف، فهو هنا في هذه الآية أن يميل عن القصد وأن ينحرف عن المعنى الصحيح والمعنى الثابت. فلذلك الله عز وجل ينهى عن ذلك، يقول: ومر الذين يلحدون في أسماء لأنهم لا يسمون بها آلهتهم وأوثانهم. وكانوا يسمون هذه الآلهة والأوثان مشتقة يعني من لفظ الجلالة سبحانه وتعالى، يعني هؤلاء يعلمون بهذه الأسماء عما هي عليه، وكانوا يسمون هذه الآلهة والأوثان وزادوا فيها ونقصوا. مثلا كلمة الله مشتقة من إيه؟ من الله سبحانه وتعالى، من الله. العزة للعزيز، وهكذا. والإلحاد في أسماء الله تعالى على ظروف أصناف أنواع. من ذلك يعني أن ينفي الإنسان ما تضمنته النصوص من الصفات مثلا. كذلك من سمى الله تعالى بغير ما سمى به نفسه فهذا إيش؟ إلحاد، لأنه ألحد ومال وعدل عن القصد في أسماء الله عز وجل، لأن الواجب هو الاقتصار على ما ورد في النص. كما ورد في النص اسمع الله عز وجل توقيفية، توقيفية نتوقف فيها عندما ورد في يعني من كتاب ومن سنة. كذلك من أثبت الأسماء يعني ونفى ما تضمنته من الصفة، أثبت الاسم لكن نفى ما تضمنته إيه؟ هذه الأسماء من الصفات. كذلك هو ملحد فيها، مال عن القصد، لأن الواجب إثبات الأسماء. طبعا الإلحاد قد يكون الإلحاد درجة أو دركة إيه؟ كما هو الكفر، إلحاد دون إلحاد، كفر دون كفر، شرك دون شرك. فالإلحاد قد يصل في الإنسان أنه يكفر بالله عز وجل، لذلك من المصطلحات الموجودة قلت لا الملحد، أليس كذلك؟ يعني عدل وجار وانحرف عن العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح والاعتقاد الصحيح والإيمان الصحيح، فكفر كفرا مخرجا من ملة الإسلام الإلحاد. وقد يكون الإلحاد في جزئية من الجزئيات أو في أصل من الأصول أو في أمر من الأمور مال به وجار وانحرف عن القصد الصحيح. ابن القيم رحمه الله كلام جميل حول الإلحاد في أسماء الله تعالى، فليرجع إليها من شاء. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وممن خلقنا أي من الأمم، ممن خلق الله عز وجل من الأمم أمة، يعني من الأمم أمة يهدون بالحق، أمة قائمة بالحق قولا وعملا. يهتدون بالحق ويدعون الحق يقولونه ويدعون إليه وبه يعدلون يعملون وينصفون الناس ينصفون الناس. هنا كان الإلحاد وهنا عكس الإلحاد يعني العدل. هناك عدل على الصواب هناك عدل هنا وهنا إيش عدل بكلية بأصله بالصواب كما قال رغب برغب عن إيه فعد يعني فلان يعدل بيعدل عن المذموم إيش عن يعدل عن هذا هو الإيه المذموم. فلذلك هؤلاء به للحق يعدلون هؤلاء عن الحق يعدلون عنه ينصرفون ويعني لا يعملون به مصرف. فمن الأمم يعني ممن خلق وجل من الأمة قائمة بالحق تعمل وتقضي وتنصف الناس كما في حديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. كان الله عز وجل يحفظ دينه كما في لفظ آخر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم يعني على ذلك. وهنالك كلام لأهل العلم حول هذه الطائفة وهذه الفرقة ورجحوا أنهم أهل الحديث الطائفة إيه؟ المنصورة أنهم أهل الحديث. فنسأل الله أن يجعلنا منهم. هذا طبعا إعجاز نبوي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق مع اختلاف الزمان والمكان والأعصار والأمصار والصعوبة لكن لا تزال هذه الطائفة ظاهرة على الحق. الله عز وجل إيه؟ يقويها ويثبتها بالرغم من كل المصاعب. لا يضرهم من خالفهم لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم مع كل ما يكون من قوة لكن الله سبحانه وتعالى يحفظهم ويكلبهم وينصر هذه الطائفة على مدار يعني على مر التاريخ. لا يزال من أمتي أمة قائمة في أمر الله لا تزال قائمة في أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك يعني يأتيهم أمر الله يعني ربما يكون يعني حتى ينتصروا أو فتأتيهم الله على مثل المنية على سبيل المثال لكن يقول حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك يعني على هذا السبب أمر الله يعني يكون على ضروب وعلى أشكال وعلى أنوان فبعضهم قد يأتيه النصر قد يكون النصر وهم على ذلك بعضهم قد يتوفى الله عز وجل ثابت على الحق والسداد والرشاد والصواب يتوفى الله سبحانه وتعالى لكنه على ثبات الله تعالى لا ممكن أن يرجع المزيد يعني من شروح أهل العلم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هؤلاء المكذبون الله عز وجل يفتح لهم أبواب الرزق عليكم السلام يفتح لهم وجوه المعاش في الدنيا حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا أنهم على شيء. هذه الفتنة ثم يأخذهم الله بأعمالهم السيئة هذا الاستدراج والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث الآن. هذا الإنسان المكذب الفاجر حينما يرى أبواب الرزق تفتح الشيطان يقول له لولا أنك على حق ما رزقت أليس كذلك؟ فلذلك يزيد طغيانا عياذا بالله عز وجل. هذه المصيبة هذا الاستدراج لهؤلاء المكذبين يزيدهم طغيانا فيأخذهم الله عز وجل بغتة على حال الطغيان فيكون الخسار يعني أعظم ما يكون. نسأل الله العافية جميعا. وهذا هو الاختراع أن يختار الإنسان عليكم السلام ورحمة الله بأنه يرزق بأنه يعطى وهو على إيه؟ وهو على الباطل. وأمني لهم أطوي لهم ما هم فيه. يعني الإنسان قد يعيش عمرا قد يعيش سنين لكن هذا التطوير والإملاء من الله عز وجل أنه أمن لهم طورهم لهم ما هم فيه لا يعني أنهم على الحق وعلى إيش على الصواب. واضح إخواني؟ يعني لا هناك سنن لله عز وجل تمضي فالإنسان يجب أن يتعرف طبيعة هذا الدين حتى لا يقع في الكفر والجحود. والله يا أخي فلان ظلم وظلم وفعل كذا إلى آخره. إيه السلطان الفلاني ظلم وحكم بالإلحاد وحكم بالشيوعية بغير الإسلام والكفر وقتل وفعل لكن انتظرنا سنين سنتين يعني سبع سنوات وما حصل له شيء وانتقام رب العالمين أين الله؟ تعالى الله على أدب الله فيه. لكن يجب أن نفهم أن الله عز وجل قال وأملي لهم إن كيدي متين. يعني لو الإنسان يا إخواني 60-70 60-70-80 عاما كلها خطوا فيها ثم خلد في النار او عوقب على هذا الطغيان شو نسبة الله عليه 60-50-60-70 عاما نسبته الى الخلود ايش تطلع بالرياضيات الى الخلود ايش يعني يجب أن نفكر بعقولنا بعقول بقلوبنا وأن يعني أن ننقذ أنفسنا بإذن الله عز وجل من الشك في أمر الله تبارك وتعالى. وأملي لهم إن كيدي متين مكري قوي شديد قوي شديد. نحن قلنا يعني طغى 50-60 عاما أسوأها ممكن هو كل فترة الطغيان عمر الإنسان هذا معدل عمر الإنسان يعني يتراوح فكيف إذا كان يعني كم يقدر طغيانه في هذه الدنيا حتى يبلغ وحتى كذا وحتى أنه مثلا يظلم ويقتش ويفعل لنفكر ولنتأمل. أولم يتفكروا كان صاحبهم من جملة هؤلاء المكذبون بآيات الله عز وجل أو لم يتفكروا يعني ما استعملوا عقولهم قلوبهم ما فكروا في الأمر. لو أنهم تفكروا لتوصلوا أن محمدا عليه السلام ليس به جنون كما هو زعم بل هو رسول الله عليه السلام حقا. ما تفكروا ما تستحقهم لكن حقيقة ما تفكروا. المشكلة هو عدم التفكر. عدم التفكر يفضي إلى عدم الإنصاف. عدم التفكر يفضي ويؤدي إلى إيش؟ إلى عدم الإنصاف. التفكر يؤدي دائما إلى الإنصاف. استعمل الفكر الذي أعطاك في الله عز وجل. تخلو مع نفسك وتتفكر. هل بالفعل هذا الإنسان مجنون حقيقة؟ فلنأتي بمجنون المجانين ولنرى كيف يتصرف في جنونه ولننظر إلى تصرفات وسلوكيات عقيدة إيمان أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام نرى أن فيها الأسوة أن فيها القدوة. كل من له الفطرة السليمة الطيبة الشفافية التقوى الذوق الأخلاق المجردة حتى لو لم يتعرف الدين الحقيقة لكن بفطرته نقول والله إن هذا إنسان عظيم، والله هذا إنسان أسوة الأخلاق، والله هذا إنسان كما كان الحكم على النبي عليه السلام قبل أن يبعث. أتاكم الأمين، جاءكم الأمين، حتى في النزاع في وضع الحجر في القصة المعروفة قالوا أول آت هو إيش الذي يحكم، فكان أول آت هو إيش النبي عليه السلام فحكموا. آخر جد من كل واحد من الأصحاب وبطون العشائر ليمسكوا بها الحجر حتى يربيهم جميعا. رجل أتاه الحكمة حتى في أمور العشائر ليرضيهم جميعا. أتاكم الأمين، فكان يعلم أنه الصادق وأنه الأمين. فهذا الذي عاش عمره أميا وصادقا الآن يتهم أنه ليس بأمين في نقل وحي عن رب العالمين، وأنه ليس بصادق بتبليغ ذلك عن رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب من الذي يختار غير هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ القضية دائما يرجع فيها إلى الخبرات والتجارب. تاجر يتاجر يعني تاجر، ألا يرجع إلى التجار من قبل؟ الآن هناك شركات خاصة في دراسة الجدوى الاقتصادية تأتي إليهم، الله أنا أريد أن أفتح مشروع معين، اعملنا دراسة نظرية ودراسة عملية ويأخذ عليك مبلغا على ذلك، استشارة على استشارة تدفع له مبلغا، يقوم لك بدراسة. شركات متخصصة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع مختلف المشاريع، فأنا أريد أن أفتح مشروع نظرية معاملية مثلا إلى آخره. طب من هو الذي ترشحونه للرسالة والنبوة؟ الله هو الذي يشتري، الله هو الذي ينزل عز وجل، لا الذي يصطفي ويشتري ويختار سبحانه وتعالى، وهو أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك ما تقبلوا. طيب احنا هذه حركات إنسان مجنون، حركات يعني لا نقول حتى النبي تقارنه عليه الصلاة والسلام تقارنه، إنسان محترم مؤدب متفق على أمانته وعلى صدقه وعلى رجاحة عقله ورجاحة فكره. هل يستويان مثلا؟ كيف يتهمون محمدا عليه الصلاة والسلام وما جاء الجنون إلا بعد المبعث؟ قبل المبعث ما كان مجنونا؟ بعدين ايش تصرفات المجنون؟ فقط لانه اخبر عن الله تصبح الان الجنون؟ ها؟ هم اتهم في حياتهم يعني اتهم عليه السلام، هذا اتهام الرسل بشكل عام السحر والجنون يعني كان مجنون. مجنون قول من قول، ان هو الا نذير ما بصاحبهم يعني الذين صاحبوه. حلوة كلمة صاحب، احنا دي ممكن يكون فرق بين صاحب وبين صديق، لكن يعني هاي كلمة صاحب في الحقيقة تطلق حتى وما صاحبكم بمجنون كما قال الله عز وجل، يعني صاحبتموه عرفتموه خبرتموه وما هو عنكم ببعيد. هذا المعنى، هذا انت في احتكاك في علاقات. فقال ما هي مستورد؟ جاء رجل مستورد نزل من فرنسا ولا من النرويج ولا مش عارف فين، مرة واحدة قال أنا رسول الله، وحياته أطول حياته معكم منذ طفولتي وصغري، سيرته معروفة. وهذا الأليق في الحقيقة، والله يفعل عز وجل يعني ما يشاء فعل ما فيه، ولكن هذا كونه كان بين ظهرانيكم وعشتموه وعرفتموه الأمور معروفة. احنا الان احيانا تجد انسان مثلا كان يشرب، كان يزني، كان عياذا بالله يمارس اللواط، يفعل به كما يفعل به ما تبين الله عز وجل، وان تنسس الامور وترى الكثير من الناس يعلم وقال لك هذا يعني الله يغفر الجميع، الله هذا ربنا ستره لا تغير ويكون له مال اسود قاتم مظلم ولكن التوبه تجب من قبل. فكيف إذا كان إنسان منذ الطفولة وهو يصنع على عين الله عز وجل. الله عز وجل في اصطفائه، في نسبه، في مولده، في يعني عشيرته، في قومه، في أخلاقه، والصفات الكثيرة يعني التي لا تخفى على يعني على أهل العلم وعلى طلاب العلم. والله المستعان، إن هو إلا نذير، يعني ما هو إلا نذير أن يركم عقاب الله على كفركم به أن لم تنيبوا إلى الإيمان. إن هو إلا نذير مبين، مبين أبان إنذاره وأمهره لمن كان له قلب ولب يعتبره به ويعي به. يعني الإنذار كان بينا واضحا ظاهرا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، كما قال تعالى: وما صاحبكم بمجنون. وقال تعالى: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر ما بصاحبكم من جنة. قوم يعني أن تقوم لله مثنى وفرادى ثم تتفكر، لأن المشكلة عدم التفكر، وتنتهي المشكلة عند ايش؟ عند التفكر. هذا صاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يعني إنما أطلب منكم أن تقوموا لله قياما خالصا لله، أن تقوموا لله صادقين مخلصين، ليس فيه تعصب ولا عنب. كيف تقوموا؟ نحن وفراد مجتمعين متفرقين، يعني الإنسان من مفرده يفكر، ومجتمعين اثنين ثلاثة أربعة بمفرده مجتمعين متفرقين، ثم تتفكروا في هذا الذي جاءكم والرسالة من الله عز وجل. أبين لي جنون أم لا؟ فكروا، فإنكم إذا فعلتم ذلك بان لكم وظهر أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا. ما هي صفات النبي؟ ما هي صفات الرسول؟ ما هي صفات الأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ كيف أخلاقهم؟ كيف ألسنتهم؟ كيف يعني معاملاتهم؟ ما كيف كلامهم؟ ما أخلاقهم؟ ما سلوكياتهم؟ كيف طريقتهم في الجواب؟ كيف هذه الأمور؟ هذا كله حقيقة يدل على أن هذا نبي وليس نبيا، رسول وليس رسولا من الله سبحانه وتعالى. بينما حركات المجنون لا تخفى، إيه المجنون اللي بيشرق وبيغرب وقد يخرج عاريا، قد يتكلم بكلام نفرح منه الجميع، ممكن تعطيه الأموال يحرقها، ولا مش ممكن؟ ممكن يعني يأخذ الأموال كلها يحرقها، ممكن يقتل والده، يقتل والدته، أبناء، هل هذه حركات تقولون عن نبي الله عليه الصلاة والسلام فتهمونه بالجنون؟ فأين حركات المجانين من حركات النبي الصادق الأمين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني أين الإنصاف؟ إذا قوموا لله ما استنظر ما فكر، هل بالفعل هذه تصرفات سلوكيات وأخلاق المجانين؟ وإيش الضابط؟ وشو صفات الرسول الحقيقي؟ كيف الصفات تكون صفات الرسول الحقيقي؟ ولو جاء أي إنسان سيجد المكذبين، أليس كذلك؟ لابد أن يجد المكذبين. ومثل هذا يقول الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون. القلم المعروف الذي يكتب به، الذي علمه القلم علم الإنسان منه، غير أن هذا قال يعني بعض أهل التفسير: هذا الذي أقسم به ربنا عز وجل من الأقلام القلم الذي خلقه الله تعالى، فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. القلم الذي أمره كما في الحديث إن أول شيء خلقه الله عز وجل القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. قال فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول، بر أو فجور، رطب أو يابس، فأحصاه عنده في الذكر، ثم قال اقرأوا ما شئتم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كان تكون نفهم إلا من أمر قد فرغ منه. وفي الحديث إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم وأمره أن يكتب كل شيء يكون. إيه؟ الله عز وجل يقسم بهذا القلم الذي خلقه أول شيء خلقه نون، والقلم وما يسطرون الذي يعني يخطون يكتبون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. هذا تكذيب لمشركي قريش الذين قالوا له إنك مجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. بعض أهل التفسير قالوا ما أنت برحمة ربك بمجنون. قال ابن كثير أي لست والحمد لله بمجنون، كما يقول الجهلة من قومك والمكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين فنسبوك فيه إلى الله، وإن لك لأجرا غير من، بل لك الأجر على الصبر، على صبرك عليهم، بل إن لك الأجر العظيم الثواب، إن لك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد هذا الأجر، لأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وصبرت على أذاهم. غير ممنون إيش معناه؟ يعني غير مقطوع. وإنك لعلى خلق عظيم. هم يستهينون بالجنون والرجل إيش يقول؟ وإنك لعلى خلق عظيم. هناك علاقة بين الأخلاق وبين إيش؟ يعني في ذات الأخلاق في نفي الجنون. يعني ذات الأخلاق وليس فقط انه انت عالم، وانك لعلى خلق عظيم، اصطفاء واختيار رب العالمين، رب العالمين في هذه الاخلاق حتى في طفولته وحتى قبل مبعثه هم يعلمون هذه الايه، وان الله عز وجل يعني سبحانه وتعالى قد قال الحق ولا يقول الا الحق، لكن مع انهم يشككون لكن لو يعني جاءوا يقولون وإنك الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله، هم يقولون هكذا لا يستطيعون إيه أن ينكروا هذا. والحديث معروف حينما سئلت عائشة رضي الله عنها في حديث سعد بن هشام قال أنبئني عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى، قالت فإن خلق نبي الله عليه السلام كان إيه؟ كان القرآن، كذلك الله عز وجل فستبصر ويبصرون فسترى ويرى مشرك قريش بأيكم المفتون، يعني من الذي افتتن بالجنون؟ إذا من هو المجنون؟ هم المجانين، هم المجانين. والمجنون هو الذي يقول عن العاقل مجنون، بل المجنون الذي يقول عن سيد العقلاء مجنون، بل المجنون هو الذي يقول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن نبيه عليه الصلاة والسلام يقول بأنه مجنون. صناعة رب العالمين، رعاية رب العالمين، عناية الخالق رب العالمين المربي، التربية الخاصة والتربية العامة يقولون إيه؟ مجنون. فهذا هذه الاتهامات يا إخواني حقيقة لسبب، إما تصفية جسدية والاختيارات القتل دائما الأنبياء الرسل أهل الحق، وإما الاتهام بإيش؟ بالجنون والعمالة وبقر وبسالة عملاء كذا وكذا حتى يصرفوا الناس عنه. واضح؟ حتى يصرف التشكيك، حتى قد يطعنون في شرف بعض الناس يعلم بالله عز وجل من أجل ماذا؟ من أجل تشكيك من هذه واعتقاله. أنتم انظروا حتى لهذه السنة لبعض الناس أو بعض الناس من عامة السنة الجهلة، يعني قد يستحل أن يثري على الشيوعي أو على اليهودي أو على النصراني بشكل عام، أليس كذلك؟ يستحل أن يتهمهم بالزنا، أو يستحل يعني أن يتهمهم باللواط، موجود ولا موجود عند الجهلة مثلا والظالمين، وهذا لا يجوز، لا ينبغي. لذلك الله عز وجل يقول: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله عز وجل: إن ربك يا محمد عليه السلام هو أعلم بمن ضل عن سبيله، كضلال كفار قريش وهم يتهمون كذلك بالجنون، وهو أعلم بالمهتدين. وهذا من المعاريف المراد رب: إن ربك هو أعلم بك أنك المهتدي، وبقومك من كفار قريش أنهم الضالون، وإن ربك هو أعلم بأنك أنت الرسول النبي الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، وأن بسيادة العقل والرجاحة التي أعطيتكها يا محمد عليه الصلاة والسلام، وبقومك الذين يعني فقدوا عقولهم ولم يستعملوها ولم يستعملوا فكرهم، لأنهم لم يتفكروا في يعني في أمرك وحقيقة أمرك، ولا تفكروا في مستقبلهم ولا في مصيرهم، فهم الضالون عن سبيل الحق. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذا يعني الكلام حول التهمة للجنون. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. تفكر دائما قبل أن تطلق الكلمات، عدم التفكر مشكلة. تفكر واطلق الأحكام، تفكر وقرر، تفكر وقل، تفكر واعمل. حلال أن تعتقد أو أن تنتهج أو أن تفعل أو أن تقول إلا بعد تفكر وبعد تدبر وبعد تأمل، لأن القضية مسؤولية، مسؤولية عظيمة عند الله عز وجل. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. هؤلاء أولم ينظر هؤلاء المكذبون في ملكوت السماوات في ملك الله الواسع في سلطانه، سلطان الله في السماوات وفي الأرض، ما نظروا ما تفكروا ما تأملوا وفيما ما نظروا فيما خلق الله عز وجل من شيء في هذه السماوات والأراضين، ما تدبروا ما اعتبروا أولم يعلموا أن ذلك ممن لا نظير له ولا شبيه. يعني خلق السماوات والأرض، سلطان رب العالمين في السماوات والأرض، القهر قهر رب العالمين للمخلوقات ولما سواه بين واضح جدا. ألم يبلغهم هذا إلى الإيمان بالله عز وجل؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؟ انظر، لأن هذا لا يخطير جدا مهم في طبعا مهم الحقيقة. انتبهوا هنا أخواني، لأنه يشق ربنا عز وجل في نهاية الآية فبأي حديث بعده يؤمنون، يعني بلغت الغاية في الحجة هذه الآية. كل إنسان حقيقة هذه الآية لا تهديه سواء السبيل، فهو لا ترجى هدايته بعد ذلك. الأمر خطير جدا. الله عز وجل ذكر قال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. إذن مجال الهداية النظر في ملكوت السماوات والأرض لأي إنسان مهما بلغ ضلاله إذا أراد الهداية. إذا أراد أن يكون منصفا في حق نفسه ألا من نفسه أن ينظر في ملكوت السماوات والأرض. وما خلق الله من شيء كما قال النبي عليه السلام لقد أنزلت علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية. حينما تنظر حقيقة في خلق السماوات والأرض تعاقب بالليل والنهار والاختلاف هذا، أنت الآن لا تستطيع تطويل النهار ولا تقصير الليل ولا تستطيع العكس، ولا والله يجي سلطان المختلطين والله يا أخي الليل كم باقي؟ يقول والله باقي ساعة تطع الفجر. قال يا الله ما تدوري هذا 20 ساعة يا الله أموري كذا اصدروا الأوامر العسكرية وجيبولي كذا يا الله ما تدوري الليل بدي أريد من الليل يعني مثلا 6 ساعات راضي. هل يستطيع أحد أن يفعل هذا الشيء؟ لا يستطيع. ممكن بعض الناس تفعل مثل الدجاج يعني الدجاج يأتي ب يعني جو مظلم مسكر على حارة أبجرات والنواجذ وكذا إلى آخره يغلق عليها تماما يعمل يصنع جو ليل ينسي هذا ممكن يعني يفعل هذا الشيء. هو طبعا يعني هو يضحك على نفسه أصلا يعني حينما يفعل هذا الفعل، لكن هل يستطيع أن يمدد الليل ساعة واحدة؟ هل يستطيع أن يغير مجرى الشمس ولا مجرى القمر ولا إلى آخره؟ ذلك قصة معروفة بين إبراهيم وبين يعني ذلك الطاغوت. فقال يعني بدأ إبراهيم يسمى نذكر صفات رب العالمين، ربي حيوني، قال أنا حيواني، شو القصة يعني؟ أنا حيواني. فأراد أن يفهمه وأن يلزمه إبراهيم عليه السلام، وإذا كنت أنت تحيي وتميت فإن الذي يحيي ويميت الحقيقي الذي لا إله غير رب سواه يأتي بالشمس من المشرق فأتي أنت بها من المغرب، لأن الله الذي يحيي ويميت الحياة الحقيقية والموت الحقيقي وليس ادعاء كما تزعم أنت يأتي بالشمس من المشرق فأنت إيتي بها من المغرب تفضل. فبهت الذي كفر. هذا هو ملكوت السماوات والأرض، يعني الذي قال أنا أحيي وأميت بهت أمام إيش؟ أمام قهر رب العالمين، أمام عظمة رب العالمين. هذه القضية ليست يعني الحقيقة إلا التحدث عن ربوبية الله، عن ألوهية الله، عن عظمة الله، عن ملكوته، عن جبروته، عن أسمائه، عن صفاته سبحانه وتعالى. فلذلك هنا يتوقف العطف، يتوقف ولا يقول إلا سبحان الله. هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن ليس دونه شيء. والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، وهو الطاهر فوق عباده في ملكوت السماوات والأرض. كما قال تعالى ما أشركتم حق السماوات والأرض ولا حق أنفسهم لازم أحد اطلع مهما بلغت عظمته كيف خلقت السماوات، بل هو لم يطلع كيف خلق نفسه، وليس له اختيار أن يكون يولد في الأردن هو نفسه يعني، ليس له اختيار هذا المولود نفسه أن يكون يولد في الأردن ولا يولد في مكة ولا يولد في مصر أو إلى آخره، أو أن يكون من بني هاشم ولا أن يكون من يعني من عشيرة من العشائر أو عجمي أو عربي أو أشقر أو كذا، ليس له اختيار أصلا. ينظر هذا الإنسان في ملك الذي هو سلطانه في السماوات والأرض، وما خلق الله من شيء خلق الله، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، اقترب الأجل أعظم وازع ورادع. فأي حديث بعده من الأجل أي منطق أي من النطق يعني وليس المنطق الفلسفي، لماذا تحاول هؤلاء؟ إيش الحجج الباقي بعد هذا؟ ما في شيء؟ ما في شيء. أقوى ما يفهم به الإنسان الحقيقة أقوى سلة وأقوى حجة وبرهان في المناظرة والمحاورة فشبه هذه الأمور. إن كان منصفا ذكره بالأجل، وإن كان يريد إنه النظر إلى عظمة الله قدرة الله قدرة الله عز وجل، والخالق هو الذي قال أنا أنزلت نبيا، أنا أنزلت يعني أرسلت محمد عليه السلام الذي قال هذا الكلام. إذن فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ نسأل الله أن يهدينا وإياكم جميعا، وأخيرا من يهدي الله فلا هادي له ويذرهم في طغيان يعمهون. فإذا رفضوا هذا الهدى فهم يترددون في غيهم وفي ضلالهم، يترددون في الكفر والتمرد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.